عظموا الرسول مجيد وعظموا زادوا به يزيد عظموا الرسول مجيد وعظموا زادوا به يزيد عظموا عبدك ربي دين وعظموا حبا في البلين عظموا يسكن في مزيد عظموا يحضر دين I'm gonna see.